جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: كيف نرد على من قال إن أهل السنة لم يدخلوا علي رضي الله عنه في الخلفاء الراشدين إلا في عهد الإمام أحمد رحمه الله؟ هذا جاهل الذي يقول هذا الكلام، لا يعرف التاريخ ولا يعرف السنة. كيف أهل السنة لم يدخلوه؟ من هم أهل السنة؟ أهل السنة هم الصحابة، وهم الذين بايعوا علي رضي الله عنه. بايع علي رضي الله عنه كبار الصحابة، ومن بايعه طلحة والزبير وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمعون ويطيعون له. ثم بعد ذلك عصر التابعين وتابع التابعين، وكلهم يدينون بولاية علي رضي الله عنه. ثم قال الإمام أحمد عبارة لعل السائل يشير إليها، أنه وجد شك عند بعض المنتسبين للسنة في التربيع بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في الفضل، فقال الإمام أحمد رحمه الله كلمة، قال: من لم يربع بعلي فهو أجهل من حمار أهله. من لم يربع بعلي رضي الله عنه في الفضل فهو أجهل من حمار أهله. وهذه كلمة عظيمة من الإمام أحمد، تدل على ثقة ويقين بالسنة، وأن علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء في الفضل. لكن أنكر على من تردد في ذلك. أما خلافة علي فإنه لم يخالف فيها أحد، وحتى الذين خالفوه رضي الله عنهم، لا طلحة ولا الزبير ولا معاوية، ما طعن أحد في خلافة علي رضي الله عنه، وإنما كانوا يطالبونه بقتل قتلة عثمان رضي الله عن عثمان، ورضي الله عن علي رضي الله عنهم، ورضي الله عن الصحابة جميعا. هذا الخلاف الذي كان بينهم. حفظكم الله. يقول السائل: حكم من فضل عليا رضي الله عنه على الشيخين رضي الله عنهما؟ من فضل عليا على الشيخين فهذا مبتدع، دلت السنة على بدعته، وحقه أن يزجر وأن يؤدب. وأما من فضل عليا على عثمان فإن هذا مخالف للقول الصحيح الذي عليه أهل السنة. حفظكم الله. يقول السائل: هل يؤجر العبد عندما يترضى على الصحابة؟ نعم، كيف لا يؤجر؟ يؤجر الأجر العظيم، لأن الترضي عنهم من لوازم حبهم رضي الله عنهم، ومن لوازم موالاتهم، وقد أمر الله بذلك. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلا أفضل ما يتقرب به الإنسان أن يترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: سمعت أحد الدعاء يقول عن الصحابة أنهم هم رجال ونحن رجال. لا والله، ليس الرجال كالرجال إلا في الذكورة. ذكور، نعم كلنا ذكور، وأما الرجال ليس الرجال كالرجال. الرجولة التي ذكر الإمام أبو عبيد في كتابه أنها تنفع عن بعض المقصرين فيها، هذا الذي يقول هذا الكلام هذا أكبر الأدلة على قصور في هذه الرجولة، وأنها ليس كالرجال. كيف تكون كالصحابة؟ كيف تكون في منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تقول هم رجال ونحن رجال؟ لسنا مثلهم ولا نساوي شيئا في مقامهم، بل هذا ذكره العلماء الكبار، وأما نحن فلا نذكر، ذكره العلماء والأئمة. فهذه الكلمة حقيقة لا يقولها ولا يقدم عليها إلا جاهل، جاهل بنفسه وبالصحابة. وسبب هذه الكلمة أن هذه الكلمة أول من قالها أبو حنيفة رحمه الله، قال: إذا ثبت الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا ثبت عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا ثبت عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. والصحيح أن أبا حنيفة من التابعين، فإنه أدرك بعض الصحابة، فهو يتكلم عن طبقته، يقول إذا ثبت عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. أما يأتي الآن رجل في هذه العصور ويقول الصحابة رجال ونحن رجال، حتى أبا حنيفة ما قال في الصحابة هم رجال ونحن رجال، وإنما ذكر من كان في طبقته من التابعين، قال هم رجال ونحن رجال. أنت رجل في عصرك، فإذا كنت على الدين فأنت رجل كرجال عصرك، وإن كان هناك تفاوت بين الناس في العلم. أما يأتي إنسان متأخر الآن ويقول الصحابة رجال ونحن رجال، هذه ما قالها رجل يعقل ما يخرج من رأسه، بل عامة الأمة مجمعة على فضلهم ومنزلتهم، وإنما نشترك فيهم كما ذكرت في الذكور فقط. وأما الرجال ليس الرجال كالرجال. وذكر الإمام أبو عبيد القاسم السلام أن من كلام العرب نفي الرجولة، يقال فلان ليس برجل، لا يقصد أنهم ينفون الذكور عنه، يقصدون نفي عنك صفات كمال الرجولة. فهذه والله لا نتساوى مع الصحابة، نقول هم رجال ونحن رجال، يعني في صفات الرجولة والعلم والفضل والمنزلة رضي الله عنهم. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم من يزعم أن جميع الصحابة رضي الله عنهم سواء في الفضل؟ هذا جهل، هذا جاهل، يعني جهل مطبق بالسنة، ما قالها أحد من أهل السنة. هذه مسألة مجمع عليها، محل اتفاق بين أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم متفاضلون. حفظكم الله، يقول السائل: إذا كان للحاكم بدعة مكفرة، هل تبقى له السمع والطاعة؟ النظر في أحوال الأمة لا يكون للعوام وأشباههم، هذا يكون لعلماء الأمة الكبار، هم الذين ينظرون في هذه الأمور. وحتى لو صدرت بدعة مكفرة من الحاكم، لا بد من مناصحته، ولا بد من إقامة الحجة، ثم بعد ذلك ينظر في أحوال أخرى. حتى لو ثبت كفره عينا، إذا لم يكن للمسلمين قدرة، أو كان هناك منكر يترتب على منازعته أشد، أو هناك أمور شديدة وشروط يعني قوية، والنظر في كل هذا لولاة الأمر ولأهل الحل والعقد، لا يكون لأفراد الناس ولكل من هب ودب. كل من اشتبهت عليه الشبهة قال الحاكم كافر وقد حل الخروج، هذا لا يكون للعوام، يكون لأهل الحل والعقد. وهناك شروط، حتى قال العلماء إلى هذا العصر ما استوفيت الشروط في الخروج على حاكم من حكام المسلمين، لأن هذه الشروط صعبة. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه لم يجعل هذا الأمر بهذه السهولة، لأنه سيكون ذريعة إلى كثرة الخروج. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: لمن السمع والطاعة في الدول غير المسلمة؟ الدول غير المسلمة الأنظمة التي لا تتعارض مع الإسلام لا يجوز للمسلمين المخالفة فيها، لأن هذا يضرهم في دنياهم ويعرضهم للفتن. وإذا كان الأمر يتعلق بأمر الإسلام كالصيام والفطر والأمور الأخرى، قال العلماء ينبغي للمسلمين أن ينصبوا عليهم يعني قاضيا أو إماما ينظم أمورهم في هذه المسائل الشرعية. حفظكم الله، يقول السائل: هل يعدون أمراء العشائر والقبائل تجب طاعتهم؟ لا، أمراء العشائر إذا كان ولي الأمر هو الذي أسند إليهم القيام بشؤون قبائلهم، كما هو موجود في هذه البلاد، هناك أمراء مناطق وأمراء عشائر، يعني يسند ولي الأمر تنظيم بعض الأمور لهم، فهؤلاء يطاعون فيما أسند إليهم من الواجبات التي وضعها ولي الأمر، ولا ينازع بطاعتهم طاعة ولاة الأمر. نعم. حسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يتعامل المسلم مع الحاكم الكافر؟ الحاكم الكافر الكفر الأصلي، هذا واضح أنه لا يعامل معاملة المسلمين. وأما يعني المنازعة في الأنظمة، حتى في بلاد الكفر لا ينبغي المنازعة في الأنظمة التي لا تتعارض مع الدين، مثل أنظمة السفر وأنظمة التجارة والدخول والخروج، ينبغي عدم تعريض المسلمين للفتن، وأن يكونوا سبب للفتن والمشاكل بسبب تخطيهم للأنظمة، بل ينبغي لهم احترام الأنظمة التي لا تتعارض مع الشرع. وأما الأمور الأخرى فإنما يكون السمع والطاعة للحاكم المسلم. هذا والله أعلم.